لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي باء. تبين كل علامة الاتجاهات المؤمنة وكذلك عدد المسالك المخصصة لها. يوجد مسلك واحد مخصص للخروج، والوضعية متأخرة جدا لمغادرة الطريق الرئيسية لأن العملية خطيرة في صورة القيام بها بصفة متأخرة. أواصل سيري وأتبع المخرج القادم.